بسم الله الرحمن الرحيم. موقع القرآن وحياتنا بالتعاون مع موقع القارئ الشيخ ياسر سلامة يسعدهم أن يقدموا لكم هذه الدورة المباركة خير جليس. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني بفضل الله وحوله وقوته في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة علي وعليكم وعلى جميع المستمعين. دورة خير جليس. أولا، أعرف أن بين الحضور إخوة أفاضل معلمين وأخوات فضليات معلمات، ويعني ربما يكون هناك من هو أفضل مني جاءوا لينالوا أجر المجلس فجزاهم الله خيرا، فنحن يتعلم بعضنا من بعض، فليس المعنى أني أتكلم وغير يسمع أني أفضل منهم. ما عندي نستفيد منه جميعا، وما عندكم نستفيد منه إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم عني خير الجزاء. كنا قد تحدثنا في المرة الفائتة عن الحروف العربية، وقلنا أن الحروف العربية حروف الهجاء 29 حرفا، وقلنا أن الألف غير الهمزة، وأوضحنا بعض الفروق الجوهرية ما بين الألف والهمزة. إذن تكون الحروف العربية 29 حرفا لأن الألف غير الهمزة. موعدنا بفضل الله عز وجل في هذا اليوم مع مخارج الحروف، وإن شاء الله عز وجل سنعتمد على المقدمة الجزرية لابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول ابن الجزري في مقدمته: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. يوضح رحمه الله تعالى أن من أهم أبواب التجويد هو المخارج والصفات، لأن كما قلنا في المرة الفائتة أن مبنى علم التجويد كله على المخارج والصفات. أولا، أحكام التجويد ما هي إلا علاقة حروف ببعضها، فوجب علينا أولا أن نعرف من أين تخرج هذه الحروف، وهناك حروف تشترك في نفس المخرج، فوجب علينا أن نتعلم كيف نفرق بين تلك الحروف، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تعلمنا أو عرفنا الصفات لهذه الحروف، نعرف كيف نفرق بين تلك الحروف بعضها وبعض. مخارج الحروف، يقول ابن الجزري عليه رحمة الله في بداية ذلك الباب، باب مخارج الحروف: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. لماذا قال ابن الجزري هذا الكلام؟ لأن أهل العلم، علم التجويد، اختلفوا في عدد مخارج الحروف. طبعا يعني هذا الاختلاف اختلاف سائغ، لأنه أولا لا يؤثر في النطق، ولأنه شيء نظري، فيعني فلا يبدع بعضنا بعضا ولا يعني ينكر بعضنا على بعض بسبب يعني أني أقول مثلا أنهم 17 مخرج والغير يقول أنهم 18 مخرج. فيعني مسائل التجويد مسائل يعني مفتوحة كمسائل فروع الفقه يختلف فيها أهل العلم، وبعض الخلاف سائغ والبعض الآخر ليس بسائغ. بعض مسائل التجويد سائغة والبعض الآخر ليس بسائغ. يعني مثلا يأتي شخص يقول أن مخرج اللام من الحلق، هذا يعني خلاف ليس سائغ. أو مثلا يقول أن مخرج التاء من الجوف، أو الفاء مفخمة، أو الطاء مرققة، هذا خلاف لا يسوغ لأنه يخالف كل القواعد، لأنه يخالف كل القواعد. لكن مثلا اختلفوا مثلا كما نقول في عدد المخارج، وقال بهذا الكلام فطاحل من أهل العلم، فهذا سائغ فلا ينكر بعضنا على بعض. يقول ابن الجزري مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. اختلف أهل العلم في عدد مخارج الحروف على 3 مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الخليل ابن أحمد الفراهيدي وابن الجزري رحمه الله، ومذهب جمهور يعني أهل العلم علم التجويد، وعدد المخارج عندهم هو 17 مخرجا. فقد أثبتوا مخرج الجوفي في مكانه كما سنرى إن شاء الله عز وجل، وجعلوا حروف المد ثابتة فيه لم توزع على مخارجها الأصلية، وكذلك أثبتوا لكل من اللام والنون والراء مخرجا مستقلا. وهذا يعني هو المذهب المختار وعليه جماهير أهل العلم. أما المذهب الثاني مذهب سيبويه، وهو الذي اختاره الشاطبي، أن عدد المخارج عندهم 16 مخرجا، لأنهم أسقطوا مخارج الجوفي الذي هو مخرج حروف المد، ووزعوا تلك الحروف أو تلك المخارج مخارج تلك الحروف على مخارج الحلق واللسان والشفتين، فجعلوا مخرج الألف المدية مع مخرج الهمزة من أقصى الحلق، وجعلوا مخرج الياء المادية مع مخرج الياء المتحركة أو اللينة من وسط اللسان كما سنعرف، وجعلوا مخرج الواو مع مخرج الواو المتحركة أو اللينة من الشفتين. المذهب الثالث وهو مذهب الفراء والجرمي وقطرب، وقالوا أن عدد مخارج الحروف عندهم 14 مخرجا. كيف ذلك؟ أنهم أسقطوا مخرج الجوفي كسابقيهم، ووزعوا حروفهم على مخارجه أو حروفه الأصلية، وجعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا، وجعلوا مخارج اللسان 8 بدلا من 10، جعلوا مخارج اللسان 8 بدلا من 10 كما سنرى، وجعلوا طبعا المخارج العامة عندهم 4 بدلا من 5 مخارج. مخارج الحروف قبل أن أخذها يجب أن نعلم بعض التعريفات، يعني هذا رسم توضيحي يبين لنا شكل الأسنان وأسمائها، يعني كما نرى أن هذه هي الثنايا، حينما نقول أن اللسان مثلا يلتقي مع الثنايا العليا في حروف كذا، فتعرف أن الثنايا العليا هما السنتان المقدمتان في الفم، هذه وهذه، وهذه هي الثنايا السفلى، كذلك تلك الرباعيات، ثم الأنياب والضواحك والأضراس والنواجذ، وهي آخر ضرس في الفم. وهذا هو رسم توضيحي يبين لنا شكل الأسنان من الداخل وأسمائها. كذلك معنى اللسان، حينما نقول أقصى اللسان نعرف أين هو أقصى اللسان، ووسط اللسان نعرف من أين يبدأ وسط اللسان، ثم الطرف، وهذه هي الحافة، يعني هذا هو أقصى اللسان، ثم وسط اللسان، ثم طرف اللسان، وهذا أو هذه اللسان من الجانب هو حافة اللسان، لأن كثير يختلط عليه فيظن أن حافة اللسان هو طرف اللسان، لا، هذا هو طرف اللسان وهذه هي الحافة، وهذه هي الحافة، حافة اللسان. كذلك هذا رسم توضيحي يبين لنا شكل الحنك الأعلى، حينما نقول مثلا في حرف القاف أنه يلتقي أقصى اللسان مع الحنك الأعلى نعرف أقسام الحنك الأعلى، هذا هو يعني أقصى الحنك، وهذا هو وسطه، وهذا هو مقدمه، وهذه هي اللثة، اللثة العليا قبل الأسنان، يعني اللثة ليست مع الأسنان لكنها قبل الأسنان، اللثة العليا واللثة السفلى قبيل الأسنان. عندنا في مخارج الحروف 5 مخارج عامة يتفرع منها بقية المخارج، يعني 5 مخارج أساسية يتفرع منها 17 مخرجا لتلك الحروف الهجائية. أول مخرج عندي مخرج عام وهو مخرج الجوف، مخرج الجوف، وفيه مخرج واحد لثلاثة حروف، مخرج واحد لثلاثة حروف هما الألف والواو والياء المدين كما سنعرف. المخرج الثاني وهو الحلق، المخرج العام، وفيه 3 مخارج لستة حروف كما سنعرف بالتفصيل. المخرج الثالث وهو لسان، وفيه 10 مخارج لثمانية عشر حرفا، يعني أغلب الحروف تخرج من اللسان، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ما يدخل الناس النار هو هذا اللسان الذي فيه 10 مخارج لثمانية عشر حرفا. ليس معنى ذلك يعني أن حروف الجوف حينما يقول بها الإنسان شيئا يعني يكتب عليه سيئات، يكتب. كذلك المخرج الرابع المخرج العام هو الشفتان، وفيهما مخرجان لأربعة حروف، ثم المخرج الأخير وهو الخيشوم، ويخرج منه صفة واحدة وهي الصفة الوحيدة التي لها مخرج مختص بها وهي الغنة. هذه هي 5 مخارج العامة التي يتفرع منها بقية المخارج. أول مخرج عندي وهو الجوف، ويخرج منه 3 حروف، وتسمى الحروف المدية الألف والواو والياء، كما يقول ابن الجزري رحمه الله: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، يعني أنها تنتهي إلى الهواء الداخلي للفم. ولكن يشترط في هذه الحروف 3 شروط: أولا أن يكون الحرف ساكن، وأن يكون قبله حركة تجانسه، أن يكون الحرف ساكن وقبله حركة تجانسه. ما معنى ذلك؟ يعني عندي الألف تكون ساكنة وما قبلها مفتوح، والواو ساكنة وما قبلها مضموم، والياء ساكنة وما قبلها مكسور، فالألف تجانسه الفتحة، والواو تجانسه الضمة، والياء تجانسه الكسرة. فهذا شرط أساسي في أن هذه الحروف 3 تخرج من الجوف، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. وأول حرف معنا في الحروف المدية هو حرف الألف، هو حرف الألف، مثل ما تقول قال قال قال قال، جاء جاء، السماء. ثاني حرف من الحروف الجوفية هو الواو المدية. الواو المدية قلنا أنه يشترط أن تكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم، كما تقول: سوء، البروج، كانوا، والطور، تعلمون، تعلمون. نجد أن الواو تخرج من الجوف ويصاحبها شكل كما نرى شكل الشفتان تكون مضمومة، لكن الأصل أن الحرف يخرج من الجوف، أن الأصل الحرف يخرج من الجوف. ثالث هذه الحروف المادية هي الياء المادية، كما تقول عظيم، رحيم، حافظين، وجيء، سيئت. هذه هي الياء المادية، وكما ترون شكل اللسان حين النطق بهذه الحروف. ننتقل بعد ذلك إلى المخرج العام الثاني وهو الحلق. الحلق فيه ثلاثة مخارج لستة حروف. يبقى المخرج الرئيسي عندي هو الحلق، يتفرع منه ثلاثة مخارج فرعية لستة حروف. أول هذه المخارج هو أقصى الحلق، أقصى الحلق، وهي منطقة الأوتار الصوتية، ويخرج منه الهمزة والهاء. يخرج منه الهمزة والهاء، تقول أ أ ها أ ها، تخرج من أقصى الحلق. ثانيا وسط الحلق، وهي منطقة لسان المزمار كما ترون مع الجدار الخلفي للحلق، ويخرج منه العين والحاء. العين والحاء، يبقى أولا أقصى الحلق ويخرج منه الهمزة والهاء، ثم وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء، ثم المخرج الثالث الذي يتفرع من الحلق وهو أدنى الحلق. أدنى الحلق وهو أصل اللسان مع الحنك اللحمي، ويخرج منه الغين والخاء. الغين والخاء، يبقى عندي أولا مخرج الجوف ويخرج منه ثلاثة حروف، مخرج الجوف ويخرج منه ثلاثة حروف، الألف والواو والياء الماديين، وقلنا أنه يشترط فيهم أن يكون الحرف ساكن وما قبله حركة تجانسه. ثانيا من المخارج العامة الحلق، وفيه ثلاثة مخارج فرعية، أقصى الحلق للهمز والهاء، ثم وسط الحلق للعين والحاء، ثم أدنى الحلق للغين والخاء. كما يقول ابن الجزري عليه رحمة الله: فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، أدناه غين خاؤها. وعند غين خاؤها ينتهي حروف أو مخارج الحلق، والقاف أقصى اللسان، هنا مخرج آخر. ندخل بعد ذلك على المخرج العام الثالث وهو اللسان، وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا. يبتدأ من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي، ويخرج منه حرف واحد وهو القاف، تقول قا قا. يعني أرجو منكم إذا نطقنا حرف أو عرفنا مخرجه نحاول أن ننطقه حتى يثبت ذلك في أذهاننا. قول قا قا، سترى أن اللسان من أقصى يرتفع ثم يلصق بما يقابله من الحنك اللحمي الأعلى، تقول قا قا قا. لو جربت ذلك سترى أن أقصى اللسان يرتفع ثم يقابل ما يقابله من الحنك الأعلى. هذا هو أول مخرج من مخارج اللسان، أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي الأعلى. ثاني هذه المخارج، إذا خرجنا قليلا بعد مخرج القاف سنرى مخرجا آخر لحرف الكاف، ونقول أنه نفس التعريف، أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى، ولكن أقرب إلى مقدم الفم من حرف القاف، تقول قا كا. جرب معي قا كا قا كا، ستجد في حرف الكاف أن اللسان يرتفع قربا من مقدم الفم، قربا من مقدم الفم. يبقى عندي أول مخرج من مخارج لسان القاف، أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى، ثم الكاف نفس التعريف ولكن نقول أقرب إلى مقدم الفم من حرف القاف. المخرج الذي بعده هو وسط اللسان، وسط اللسان فيه ثلاثة حروف. وسط اللسان عندي فيه ثلاثة حروف. أول حرف عندي في وسط اللسان هو حرف الجيم. هو حرف الجيم. تقول جا جا جا. وحينما إن شاء الله عز وجل نأخذ الصفات سنتكلم عن حرف الجيم، لأن يعني هناك كثير ينطق هذا الحرف خطأ، يقول جا يعطشه كثيرا، أو يقول جا كما ننطقه عندنا مثلا في بلادنا، وهذا خطأ شنيع إن شاء الله سنعرفه حينما نتكلم عن الصفات. يبقى أول حرف يخرج عندي من وسط اللسان الجيم، تقول جا جا جا. ثاني هذه الحروف التي تخرج من وسط اللسان هي الشين، تقول شا شا شا. لو نظرت إلى الجيم والشين ستجد أن الحرفين يخرجان من وسط اللسان. الحرف الثالث الذي يخرج معنا من وسط اللسان هو الياء غير المادية. تقول ما الفارق بين الياء المادية والياء غير المادية؟ قلنا أن الياء المادية من أين تخرج؟ من أين تخرج؟ قلنا أنها تخرج من الجوف. فتح الله عليكم. تخرج من الجوف. لكن الياء الغير المادية فإنها تخرج من وسط اللسان. لذلك من الأخطاء الشائعة كما سنعرف إن شاء الله عز وجل حينما نأخذ سورة الفاتحة، يقول البعض إياك نعبد إيا. هذه ياء مادية، ولكن الياء الغير مادية المتحركة هذه تخرج من وسط اللسان، تقول إيا إي إي إيا إياك إياك. يعني يجب علي أن أوضح مخرج الياء المتحركة، تقول إياك وليس إياك. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا هكذا انتهينا من وسط اللسان. عندي بعد ذلك حافة اللسان. حافة اللسان ويخرج منها حرفان. يخرج منها حرفان. أولا حرف الضاد، ويعني الذي يسبب مشاكل كثيرة مع كثير من الإخوة، وإن شاء الله هو حرف سهل. جميع الحروف سهلة غاية في السهولة، ولكن تحتاج إلى تدريب، كما قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يعني حينما تتدرب وتقرأ كثيرا فإنك بفضل الله عز وجل سوف تنطق كل هذه الحروف بسهولة. ربما يقول قائل ما الفائدة من دراستنا لهذه المخارج، يعني نحن ننطق هذه الحروف بسجية؟ لا، هناك كما ستعرف الآن هناك بعض الحروف ننطقها خطأ، وهناك بعض القراء أو بعض الإخوة عندهم مشاكل مثلا في بعض الحروف، أو من ليس عنده مشاكل في هذه الحروف حينما يعلم الناس فإنه ربما يأتي إليه شخص يخطأ في حرف ما، فيستطيع بعد دراسته لمخارج الحروف يستطيع حل تلك المشكلة بسهولة. يعني حينما مثلا يأتي طالب يقرأ أو ينطق السين ثاء، يقول بسم الله، فنعرف من أين تخرج السين ومن أين تخرج الثاء. حينما نعرف ذلك نستطيع بسهولة أن نضع يده على الخطأ الذي يفعله، فنستطيع أن نصلح له هذا الخطأ. يعني كان بعض الطلاب يقرأ عليه وكان يعني عنده حوالي 18 عاما، ظل طوال تلك السنوات يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ السين ثين. ثم بعد جلسة واحدة حينما عرف أين المخرج وكيف تنطق بفضل الله عز وجل، يعني تحول ونطق السين صحيحة كما علمها. المخرج الذي عندي وهو حافة اللسان مع ما يقابلها من الأضراس العليا، يخرج عندي حرف الضاد. يخرج عندي حرف الضاد. يعني مثلا حينما تنظر إلى الشكل الذي على اليمين ترى الأضراس والتي تعلم بهذا اللون الداكن هي منطقة الاتكاء والضغط، يعني هذه هي التي يلتقي معها ويضغط عليها حافة اللسان، يضغط عليها حافة اللسان. أما المنطقة الأمامية التي بالأصفر هي منطقة تلامس فقط، يعني كثير منا ينطق الضاد خطأ، يجعل منطقة التلامس هي منطقة الضغط والاتكاء، يقول ولا الضا ضا، فهذه تكون دال مفخمة وليست ضاد، دال مفخمة، إما أن تكون من على الجانب الأيمن وإما على الأيسر وإما الجانبين معا، يعني من يعني يستطيع أن ينطقها من الجانبين معا فبها ونعمت. إذن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان أو هما معا مع ما يقابلها من الأضراس العليا، مع ما يقابلها من الأضراس العليا. المخرج التالي وهو أدنى حافة اللسان، يعني لو رأينا هكذا في الصورة التي على اليمين، أقصى اللسان ووسط اللسان هذه هي حافة اللسان، هي حافة اللسان التي يخرج منها الضاد بالالتقاء مع الأضراس العليا. أما آخر تلك الحافة من أدنى الحافة إلى منتهاها، من ها هنا يخرج حرف اللام، وهذا هو المخرج الصحيح لحرف اللام. كثير منا ينطق حرف اللام من طرف اللسان، يقول لا لا، وهذا خطأ. وهذا إن شاء الله عز وجل حينما نتعلم أو نعرف مخرج اللام الصحيح يحل لنا كثيرا من المشاكل، يعني مثلا حينما نقول مثلا قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا، حينما ننطق اللام من طرف اللسان فإنني سأنطق اللام والنون من نفس المكان، فسيركب حرف اللام على حرف النون. يعني إذا قلت مثلا جعلنا جعلنا جعلنا، سيركب حرف اللام على حرف النون. لكن إذا طرفت اللام قليلا وأتيت باللام من أدنى الحافة فإن تلك المشكلة ستحل، ستقول جعلنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وأنزلنا أنزل زل زلنا وليس أنزلنا زلنا أنزلنا من أدنى الحافة إلى منتهاها. وفي ذلك يقول ابن الجزري رحمه الله عز وجل، توقفنا عند الغين والخاء، يقول والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها أي أدنى الحافة كما نرى لمنتهاها، أدنى الحافة لمنتهاها. هنا ابن الجزري رحمه الله عز وجل يعني ربما تجد يتكلم مثلا عن مخرج معين وبقية الكلام في الشطر التالي أو في البيت التالي، يعني يقول فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، هنا انتهى مخارج الحلق. ثم يقول والقاف، هذا نهاية الشطر الأول، أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، أي أن القاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل منه أي أقرب إلى مقدم الفم. ثم يقول والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته أي من حافة اللسان إذ ولي للضراسة، في الشط أو في البيت الذي بعده، إذ ولي للضراسة من أيسر أو يمناها، واللام أدناها أي أدنى الحافة لمنتهاها، واللام أدناها لمنتهاها. انتهينا من أقصى اللسان ومن وسط اللسان ومن حافة اللسان، ثم ندخل بعد ذلك على طرف اللسان. طرف اللسان، طرف اللسان أول مخرج عندي يقابلني في طرف اللسان هو حرف النون. حرف النون يخرج من طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى، وربما نقول مع ما يقابلهم من لثة الحنك الأعلى، لثة الحنك الأعلى. وطبعا يصاحبه غنى من الخيشوم، لأن حرف النون والميم يخرجان من مخرجين، مخرج الأساسي لهما، والمخرج الثاني الذي يشاركهما هو الغنة أو الخيشوم. يبقى عندي طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى كما نرى، أو من لثة الأسنان العليا، يخرج عندي حرف النون. ثم المخرج الذي بعده حرف الراء، حرف الراء. وهنا قسمنا يعني الراء مفخمة وراء مرققة، هو نفس المخرج، لكن لنرى فقط كيفية شكل اللسان حين النطق بالراء المفخمة وبالنطق بالراء المرققة. يبقى عندي طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى، ولكن أدخل قليلا إلى داخل الفم. يعني لو رأينا حرف النون، ثم انظروا جيدا، ثم نعرض حرف الراء، ستجد أن اللسان دخل قليلا إلى الداخل. يبقى طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى يخرج عندي حرف الراء. وبهذا يعني نقف عند ذلك الحد في المخارج، ليتبقى لنا بعض المخارج الأخرى وبعض الحروف الأخرى نأخذها بفضل الله عز وجل إن شاء الله عز وجل وقدر في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. كنا قد تكلمنا عن سورة الفاتحة، وشاركنا يعني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا في التحضير لهذه السورة، شاركنا خادم القرآن وأختنا أم صفاء والمشتاقة إلى الجنة، وأخونا عبد الرحمن الأرقم وسندس وإستبرق ورؤيا ومشمش علي ومباركة، جزاهم الله خيرا. إن شاء الله عز وجل سنعرض ما قالوا لنا بفضل الله عز وجل. سورة الفاتحة إخواني لابد أن نتفكر فيها جيدا، وكما قلنا في اللقاء الماضي لا نريد أن نكون يعني نهتم بتجويد القرآن فقط ثم لا نهتم بمعاني تلك الكلمات التي نقرأها. فقلنا أنه من العيب جدا أن نقرأ مثلا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ولا نعرف كيفية العبادة وكيفية الاستعانة. نقرأ مثلا قوله تعالى والعاديات ضبحا، ثم يعني نحرص جيدا على أن نقلقل الباء ونفخم ونرقق، ثم لا ندري ما هي العاديات وما هي الضبح. فيعني أنا أردت فقط أن أفتح أذهانكم إلى ذلك. لا نريد حفظة لا يعرفون عن معاني القرآن شيئا. والله أحزن كثيرا حينما يأتي إلي بعض الإخوة ويقرأ علي، ثم أحزن كثيرا حينما أسألهم في بعض المعاني اليسيرة، لا أقول يعني معاني ضخمة، معاني يسيرة، وليس في القرآن معاني ضخمة إن شاء الله عز وجل، كله يسير. لقد يسرنا القرآن للذكر حتى للفهم وللتدبر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أحزن كثيرا حينما أسأل سؤال في بعض المعاني السهلة ثم لا يدري، وحينما أسأله عن مخارج الحروف وعن التجويد وعن ذلك وعن ذلك يقوم بشرح مفصل حول تلك الأحكام. فنريد أن نقرأ في التفسير، نريد أن نعرف معاني تلك الكلمات العظيمة، نريد أن نعرف معاني سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل،

قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. الله أكبر. لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، كما أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن الفاتحة، اسمعوا لهذا الكلام جيدا، ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحها ودفع مفاسدهما، وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها، موقوفة على التحقيق بها، أغنته أي الفاتحة عن كثير من الأدوية والرقى، واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. أرأيتم يعني تلك المعاني الكبيرة الجليلة التي في سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة، انظر ماذا يقول عنها ابن القيم، أنها تشتمل على كل هذه الأمور، يعني تشتمل على التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض، كل ذلك في تلك السورة العظيمة. لذلك هي أعظم سورة في القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فوجب علينا أن نتعلم وأن نعرف معاني تلك السورة العظيمة. كيف يقف إنسان يناجي ربه جل في علاه بتلك السورة العظيمة ويستشعر تلك المعاني العظيمة هو لا يعرف ما تلك المعاني العظيمة الجليلة التي اشتملت عليها تلك السورة؟ ويعني جزاهم الله خيرا إخوتنا الذين شاركوا معنا، وأريد أن تشاركوا جميعا معي، يعني نحن لا نريد يعني أن نقرأ فقط، يعني أريد أن تقرأوا وتبحثوا وتسمعوا في معاني تلك السورة العظيمة، ثم ليأتي كل واحد منكم يقول لي ماذا فهم، ماذا استفاد من تلك السورة، ما الذي أثر أو كيف أثرت فيه تلك السورة العظيمة، أي شيء، أي آية وقف أمامها ثم يعني لم يتمالك نفسه وهو يقرأ تلك الآية، كيف تشتمل تلك الآية على تلك المعاني العظيمة الكبيرة؟ أريد كل واحد منكم، يعني أنا أرى الآن ما شاء الله العدد كبير، ادخلوا جميعا، يعني أريد مشاركات بعدد الذين يعني يتواجدون. جزا الله عز وجل خيرا كل من شارك، وأريد منكم جميعا أن تشاركوا، ليس نقلا فقط ولكن أن تقرأ ثم تقول لنا ماذا فهمت، ماذا استفدت، ماذا أثرت فيك سورة الفاتحة. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأحترز بالله سبحانه وتعالى دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق يلزمني لربي جل وعلا. ونحن مأمورون بالتعوذ بالله جل وعلا، يعني الاستعاذة ليست من القرآن، ولكننا أمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل حين قراءة القرآن. فقال جل في علاه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وسنقف إن شاء الله عز وجل مع الاستعاذة ووجوه الاستعاذة مع البسملة، سنقف معها بالتفصيل بإذن الله عز وجل. قال أهل العلم من لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له لتلاوة كلام الله جل وعلا. يعني تقول يا ربي أنا أستعيذ بك من هذا الشيطان الرجيم الذي لوث فمي بتلك الكلمات، وأطهر ذلك الفم مما قلته، وأطيب ذلك الفم، وأستعد بنفس مستعيذة بالله جل وعلا لتلاوة كلامه سبحانه وتعالى. وهي استعانة بالله جل وعلا، واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يداري بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان. يعني أنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى تقول يا رب أنا ليس لي حول ولا قوة، أستعيذ بك ربي أجرني من ذلك الشيطان، من ذلك العدو الذي لا أراه، فأنت تملك ناصيته وأنت تملك كل شيء سبحانك وتعالى، فأعذني وأجرني من ذلك الشيطان الرجيم. ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وما أجملها أن نبتدئ قراءتنا وأن نبتدئ أعمالنا جميعها بسم الله سبحانه وتعالى. فأي عظمة وأي جلال وأي بركة تنزل على ذلك العمل إذا ابتدأ بسم الله سبحانه وتعالى، ذلك الاسم العظيم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في وضيع إلا رفعه ورفع شأنه في الدارين، إنه اسم الله جل وعلا. أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به سبحانه. الله لفظ الجلالة، علم على الرب جل وعلا، وهو المعبود بحق دون سواه، وهو أخص أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى أبدا. بسم الله الرحمن، أي ذي الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم خاصة بالمؤمنين، الرحمن رحمة عامة بجميع الخلق سبحانه وتعالى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله جل وعلا قسم الرحمة 100 جزء. انظروا إلى رحمته سبحانه وتعالى، حتى إذا قرأتم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تستحضر تلك المعاني، تستحضر رحمة الله جل وعلا. إن الله جل وعلا قسم الرحمة 100 جزء، أنزل منها في تلك الدنيا، في هذه الدنيا رحمة واحدة، وهي التي يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. ثم ادخر ربنا جل وعلا الرحمن جل في علاه، ادخر 99 رحمة للآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يشملنا برحمته الواسعة، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. إن شاء الله عز وجل نتوقف عند ذلك، ويعني أنا منتظر مشاركاتكم وفهمكم لتلك المعاني، معاني سورة الفاتحة. إن شاء الله عز وجل تكلمنا اليوم عن بعض مخارج الحروف وعن مقدمة عن سورة الفاتحة وفضلها، ونتمنى من الله عز وجل أن ييسر لنا اللقاء مرة أخرى حتى نتكلم عن تلك السورة العظيمة، نتحدث عن معانيها، نغوص في بحار تلك يعني المعاني العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقرؤون ويفهمون، وأن يرزقنا الفهم عنه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، ونفع الله بنا وبكم، ونفعنا الله عز وجل بالقرآن العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.